أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعطي كل ذي حق حقه، هذه قاعدة في الحياة، ما أجملها لو أن كل واحد منا استخدمها في كل أموره. أين تكمن يعني بعض الإشكالات فيما يتعلق بحياتنا عموما؟ أتكلم عن نفسي وعن كل من أعرف من الناس وأرى واقع يعني قد كان فيه شيء من الميول والهوى لجانب من جوانب الحياة مع إغفال لجانب آخر. أضرب أمثلة تتعلق بهذه القاعدة في الحياة. أحيانا الواحد منا يحب وظيفة عمله، عنده عمل يأكل منه وبينه وبين هذا العمل شيء من الرغبة، ثم يخرج إلى العمل في الصباح ويستمر في هذا العمل أحيانا إلى المساء إلى الليل متأخر، يعود إلى بيته في كل يوم على منتصف الليل، قبل ذلك بقليل بعده ثم يأتي. فإذا عاتبه أولاده زوجته ماذا يقول؟ يقول يعني طبيعة العمل هكذا، ظروف العمل هكذا، أنا ما أستطيع، ويبدأ يتعذر بأعذار هي في الحقيقة ليست صحيحة أبدا، ولكن هو لما اهتوى هذا العمل وأصبح يعني داخل في لحمه ودمه وعصبه أصبح يدمن الجلوس ساعات طويلة من أجل هذا الهوى الذي في نفسه تجاه هذه القضية، ثم يهمل جوانب أخرى في حياته. نعم العمل له حق عليك، ولكن أيضا الأسرة الأولاد البيت لهم حقوق أيضا عليك، وتعالى سلمك الله لننظر إلى هذه الحقوق كيف قسمها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يخاطب عبد الله ابن عمر ابن العاص فيقول له صلوات ربي وسلامه عليه: يا عبد الله، إن لربك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. هذا الذي نريده في حياتنا، أن نؤتي كل ذي حق حقه. كيف يكون ذلك؟ هذا الذي نريد أن نتعلمه في هذه الدقائق. كيف نعطي كل ذي حق حقه؟ ناسي عندنا حقوق كما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، نكتب ورقة، عندنا حقوق الآن لربنا سبحانه وتعالى في صلاة في صيام في صدقة، أشياء لله عز وجل، حقوق هذه لربنا سبحانه وتعالى. فإذا دخلنا في الصلاة، مشكلة كثير منا ماذا يفعل؟ يأتي إلى الصلاة، الآن أذن المؤذن ذهب إلى المسجد، فلما دخل في صلاة يريد أن يصلي يبدأ الآن ماذا يفعل؟ شوف، حق هذه اللحظة الآن حقها الصلاة، أنه يخشع في صلاته، أنه يستمع إلى القرآن، الإمام يقرأ في الصلاة فيقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ الآن هو هل يفكر في الغاشية مع إمامه؟ لا، ذهب في أشياء أخرى، السيارة ماذا تحتاج؟ ماذا ينقصه في كذا وكذا، يبحث من هنا وهناك. هنا هل أعطى الصلاة حقها؟ لا، لم يعطي الصلاة حقها. ماذا يجب عليه؟ دخل في الصلاة خلق الله أكبر، هذا العمل الذي أنت فيه لا تشتغل بغيره، انتهينا من الصلاة صلينا النافلة أعطينا حق الصلاة، ماذا ينبغي بعد هذا؟ نأتي إلى حقوق النفس، البدن هذا له حق، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على حقه: وإن لبدنك عليك حقا. مثل ماذا؟ بعضنا يمكث مدة طويلة جدا من الزمن ما أدى التمارين الرياضية لنفسه، فتجد أن بدنه أحيانا يمرض، أحيانا تكون السمنة بلغت فيه مبلغا كبيرا جدا، أحيانا يعني في سن الشباب لتوه في الأربعين ولا يكاد يمشي إلا يعني بكل ثقل. لما؟ لأنه ما أعطى بدنه حقه، ما ذهب يتحرك ببدنه، ما ذهب حتى أحيانا إلى المستشفى يمرض ويعاني من بعض الأشياء فيؤخر ذهابه إلى الطبيب حتى يتمكن المرض من جسده. هنا هل أعطى بدنه حقه؟ لا، لم يعطي كل ذي حق حقه، بينما لو اعتنى به وأعطاه حقه عندئذ هذا قد استجاب لله عز وجل. أضرب مثلا ثالثا فيما يتعلق بحق البدن في ذهنه وعقله، أحيانا الواحد منا ينبسط ويرتاح لما يكون مع زملائه وأصحابه، فيمكث مثلا بعد الليل في جلسة أخوية، أحيانا يخرج من هنا وهناك، هل جلس في الأسبوع مرة أو مرتين؟ جلس من أجل أنه يغذي عقله بماذا؟ يغذي عقله بالقراءة، فيجلس في الأسبوع يفتح كتاب ويقرأ. أخي لعقلك عليك حقا، لابد أن تعطي هذا العقل حقه أيضا كذلك، خذ مثال آخر على غير مسألة البدن. عندنا مسألة حق الأقارب والأرحام، عندنا مسألة حق ما يتعلق بالمساكين والأرامل والأيتام الذين يحتاجون إلى رعايتك وإلى عنايتك، عندنا حق يتعلق بهذا القلب، لابد أن نعطي قلوبنا هذه حقها أيضا كذلك. بمعنى أحيانا ننشغل في الحياة نلهث وراء هذه الحياة الدنيا دون أن نلتفت إلى أهم شيء عندنا هو هذا القلب، أن يكون لينا، أن يكون منورا، أن يكون الإيمان داخلا فيه. كيف نغرس الإيمان في قلوبنا؟ هناك وسائل كثيرة جدا نستطيع أن نغرس الإيمان، ولكن لو تنبهنا إلى قلوبنا وأعطينا هذا القلب حقه. أخي المبارك، هذه الحقوق مجموعها لو درسناها تأملناها، لو أننا أعطينا كل ذي حق حقه لكنا بحق عشنا كما يريده الله عز وجل منا. لعلي أقترح عليك أن نضع جدولا في الأسبوع، هذا الجدول يغطي النقص الذي يكون في حياتنا. مثلا فيما يتعلق بحق الرب سبحانه وتعالى، من حقه أن نقرأ كلامه القرآن، فلا بأس أن نجعل عندنا جدول في الأسبوع لقراءة القرآن، بل في كل يوم حزب معين نقرأه من القرآن. هذا من الترتيب لجدول الحياة حتى نؤدي الرب سبحانه وتعالى حقه كاملا. الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يعقل أن يمر الأسبوع الواحد ما حاول أن يحفظ حديثا، أن يتفقه في حديث، أن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم في أداء بعض حقوقه؟ لا بد من ذلك. أيضا كذلك حق النفس، اجعل لها في الأسبوع سلمك الله. بعض الناس يمكث أحيانا أسبوعا أو أكثر ما جلس في خلوة مع نفسه، سكون هدوء. تحتاج في مثلا بين صلاة المغرب والعشاء أن تجلس في المسجد في أيام محدودة وتمكث مع النفس مع القلب، تراجعها، تنظر في أحوالها، هل أنت أديت حقوقها، هل أنت بالفعل عالجت كل القضايا التي تحتاج إليها؟ نفسك هذه سلمك الله في حق الأسرة، حق الوالدين. في الأسبوع مثلا تجعل يوما للأولاد، تخرج أنت وإياهم يعني إلى بعض الألعاب، إلى بعض المنتزهات من هنا وهناك، تلعب أنت وإياهم الكرة، أي لعب آخر، هذا تجعله حقا في الأسبوع لك على أولادك. تحدد يوم فترتب جدول الأسبوع سلمك ربي، هذا الجدول يعيننا تماما على أن نؤدي حق الله كما يريده الله، أن نؤدي حق رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينبغي لهذا الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن نؤدي حق الوالدين، حق الأسرة، حق النفس، حق الجيران، حق الإخوة والزملاء. كل ذلك أخي حق لن نستطيع أن نؤديه إلا إذا أعطينا كل ذي حق حقه بميزان لا يميل إلى أي كفة. Ha ha ha.